الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالمقرر في نحو الفرقة الثانية هذا العام إن شاء الله هو كتاب شرح قطر الندى وبلغ الصدى لابن هشام. ابن هشام عالم نحوي قيل عنه انه انحى من سيبويه، كما ستقرؤون ذلك في مقدمة هذا الكتاب. ابن هشام وضع منهجا في النحو يتدرج من المبتدئ الى المجتهد، فوضع القطر ثم شرحه، وسماه بالقطر لأنه أول الغيث، يقولون أول الغيث قطرة أو قطر ثم ينهمر، فسمى أول ما وضع قطر الندى وبل الصدى، أي يبل ظماء الظامئ إلى هذا العلم. وكأن الطالب يشتاق إلى علم النحو ويحتاج إليه كاحتياج الظامئ إلى الماء. بعد قطر الندى وشرحه وضع كتابا سماه شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وزاد على القطر بعض التطبيقات، ووقف عند كثير من الآيات فأعربها وبين المعنى المراد من وراء وجه الإعراب، ثم شرح ألفية ابن مالك بكتاب سماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ثم وضع كتابا يغني اللبيب الأريب عن كل كتب الأعاريب، وسماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. فهذا العام إن شاء الله نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب شرح قطر الندى وبل الصدى، وأن يجعل هذا القطر ينزل على قلوب تتلقاه كما تتلقى الأرض الطيبة الغيث فينبت فيها النبات الصالح، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قلنا إن ابن هشام بدأ المسائل النحوية بتعريف الكلمة، وقدم تعريف الكلمة على الكلام، لأن الكلمة جزء والجزء مقدم على الكل. ولما عرف الكلمة بأنها قول مفرد أخذ يبين لك لماذا اختار هذا التعريف من بين التعريفات، لماذا لم يقل لفظ وقال قول؟ قال لأن كلمة لفظ جنس بعيد، ستدخل المستعمل وغير المستعمل، يعني كل ما خرج من اللسان ولو لم يكن له معنى يسمى لفظا. اذا لو اختار كلمة لفظ لاختار جنسا بعيدا يحتاج الى عدة قيود حتى يخرج ما دخل، فاختار كلمة قول التي لا تطلق الا على ما استعمل من الألفاظ. استعمل يعني له معنى. ومن هنا لم يحتج إلى كلمة لفظ موضوع لمعنى، لم يحتج إلى كلمة موضوع لمعنى، لأنه اختار قول، والقول هو اللفظ الموضوع لمعنى. الكلمة قول مفرد يعني ليس مركبا. ثم قال: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. قال: فالاسم يعرف، فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. الحديث عنه يعني الإسناد إليه، تسند إليه فعلا فيكون فاعلا، وتسند إليه خبرا فيكون مبتدأ. إذا المسند إليه في لغة العرب اسم، لا بد أن يكون اسما. فالفاعل اسم وهو المسند إليه فاعل، والمبتدأ اسما وهو المسند إليه خبر. اختار ابن هشام ثلاث علامات يعرف بها الاسم. قال: اخترت علامة من أوله، وعلامة من آخره، وعلامة معنوية. العلامة التي من أوله ال، والعلامة التي من آخره التنوين، والعلامة المعنوية هي الإسناد إليه. ثم قسمه إلى معرب ومبني. قال: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد. زيد تقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فيتغير آخره بسبب تغير العوامل فيسمى هذا معربا. قال: ومبني، وهو ما قال هذا معرب ومبني، ومبني وهو بخلافه، بخلاف المعرب يعني لا يتغير آخره. يبقى إذا كان المعرب يتغير آخره، إذا المبني لا يتغير آخره، يلزم آخره حالة واحدة. كهؤلاء في لزوم الكسر. كلمة هؤلاء في اللغة العربية في كل ما كتب وما نطق وما قرئ ستجدها ملازمة للكسر، تغير موقعها في الجملة ولا يتغير آخرها. فتقول: حضر هؤلاء، رأيت هؤلاء، نظرت إلى هؤلاء. تغير العامل من عامل للرفع إلى عامل للنصب إلى عامل للجر، وهؤلاء لم يتغير آخرها. إذن هؤلاء ملازمة للكسر يعني مبنية على الكسر. ابن هشام قال: إن المبني على الكسر من الأسماء نوعان: نوع مبني باتفاق النحويين، يعني كل النحاة متفقون على أنه مبني على الكسر كهؤلاء، ونوع اختلفوا فيه مثل هذان وأمس. يعني ليس كل العرب يجعلون حذامي مبنيا على الكسر، وليس كل العرب يجعلون أمسي مبنيا على الكسر، بل منهم ما يعرب هذين اسمين إعراب الممنوع من الصرف. يعني إيه إعراب الممنوع من الصرف؟ يعني يرفع بضمة بغير تنوين، وينصب ويجر بفتحة بغير تنوين. إذن المبني على الكسر نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. المتفق عليه مثل إيه؟ هؤلاء. والمختلف فيه حزامي وأمسي. قال ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حزامي وأمسي في لغة الحجازيين. يعني أهل الحجاز يجعلون حزامي مبنيا على الكسر وكذلك أمسي. وطبعا نحن نجري على لغة أهل الحجاز، لأن لغتهم هي التي نزل بها القرآن الكريم. وإن شاء الله ستعرفون في باب النواسخ حرف ما ماء النافية، أهل الحجاز يجعلون ما تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، وبلغتهم نزل القرآن الكريم. ما هذا بشرا، فبشرا منصوب لأنه خبر ما الحجازية، فما مثل ليس عند أهل الحجاز، كأن المعنى ليس هذا بشرا. لو أدخلت ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كذلك ما لكونها تفيد النفي الذي تفيده ليس عملت عند الحجازيين، وبلغتهم نزل القرآن الكريم. ما هن أمهاتهم، أمهاتي منصوبة بالكسرة، لماذا؟ لأنها خبر ما الحجازية، لأن ما تعمل عمل ليس. إذن عندما تقرؤون الخلاف في أمسي وحزامي فعليكم بلغة الحجازيين أنهم يجعلون هذين الاسمين ملازمين للبناء على الكسر، وتعرفون لغة بني تميم من باب المعرفة فقط، لا من باب أن تتكلموا بلغتهم. قال ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حزامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. أخوات أحد عشر الأعداد المركبة، الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر، هذه الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين، عليها تسعة عشر، عليها خبر مقدم، وتسعة عشر مبتدأ مؤخر مبني على الفتح في محل رفع. إذن العدد المركب مبني على الفتح، يبقى عرفنا المبني على الكسر وعرفنا المبني على الايه؟ الفتح. طبعا هو بيمثل بمثال فقط، يعني احد عشر واخوات، لكن عندنا اسماء كثيرة مبنية على الفتح، اين، كيف، يعني ليس احد عشر واخواته فقط هي المبنية على الفتح، لا، هناك اسماء اخرى مبنية على الايه؟ على الفتح. وكقبل وبعد واخواتهما في لزوم الضم. يا ايها الكرام، قبل وبعد، احب ان تنتبهوا وتستمعوا باذان قلوبكم لما سيأتي. قبل وبعد ظرفان ملازمان للظرفية وللإضافة، سواء كانت الإضافة لفظا أو تقديرا. يعني كلمة قبل لا لا لا تجيء في اللغة العربية إلا وبعدها مضاف إليه، تقول قبل المغرب، بعد المغرب، قبل العيد، بعد العيد، يبقى قبل وبعد لابد من إضافتهما، واضح؟ طيب احنا نقول ايه، لفظا او تقديرا، يعني قد يوجد المضاف اليه في اللفظ وقد يحذف فيكون مقدرا. يبقى قبل وبعد ايه، ظرفان ملازمان للإضافة لفظا أو تقديرا. إذن عندنا قبل وبعد تأتي في الكلام والمضاف إليه مذكور بعدها، ومرة أخرى تأتي في الكلام والمضاف إليه محذوفا، واضح؟ ما حالهما مع وجود المضاف إليه ومع حذف المضاف إليه؟ الحالة الأولى إذا ذكر المضاف إليه بعدهما، ذكر يعني إيه؟ يعني موجود في اللفظ، نصب على الظرفية أو جر بمن، يبقى قبل وبعد. إذا وجد المضاف إليه بعدهما فإما أن يكون منصوبين على الظرفية أو مجرورين بمن، يعني تقول جئنا قبل المغرب، جئنا من قبل المغرب، جئنا بعد المغرب، جئنا من بعد المغرب. يبقى إذا ذكر المضاف إليه إيه؟ إما أن يكون منصوبين وإما أن يكون إيه؟ مجرورين بمن. يبقى اذا الظرف لا يخرج عن النصب الا الى الجر بمن، الظرف الملازم للظرفية يا اما منصوب يا اما مجرور ايه بمن فقط. ولذلك يقولون الجار والمجرور اخو الظرف، يعني من بعد مثل بعد. يبقى الحالة الاولى ايه، إذا ذكر المضاف إليه بعدهما أعربا، إما نصبا على الظرفية أو جرا بمن، كما في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. تبقى قبلهم إيه؟ أعرف إيه؟ كذبت قبلهم، يبقى عرف ايه؟ منصوب على الظرفية. والاحزاب من بعدهم، هي بعد مجرورة بايه؟ بمن. يبقى الحالة الاولى اذا ذكر المضاف اليه بعدهما اعربتا، اما نصبا على الظرفية او جرا بمن. طبعا المضاف اليه قد يكون ضمير كما في الآية الكريمة والاحزاب من بعدهم، كذبت قبلهم والاحزاب من بعدهم، قبل مضافة للضمير وبعد مضافة للايه؟ للضمير. الحالة الثانية ان يحذف المضاف اليه وينوى لفظه. إن شاء الله نود أن نضبط أحوال قبل وبعد ثم نجيب عن الأسئلة. قلنا إن قبل وبعد ظرفان لا يخرجان عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن. إذا ذكر المضاف إليه بعدهما كان معربين، إما نصبا على الظرفية أو جرا بمن، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ طب إذا حذف المضاف إليه جاءت قبل وبعد والمضاف إليه لم يذكر في اللفظ. إذا حذف المضاف إليه فإما أن ينوى لفظه، وإما أن ينوى معناه، وإما ألا ينوى لا لفظه ولا معناه. وأريدكم أن تفهموا ما الفرق بين هذه الاستعمالات الثلاثة، يعني إيه ينوى لفظه، ويعني إيه ينوى معناه، ويعني إيه لا ينوى لا لفظه ولا معناه. قالوا إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه كان كالمضافين، يعني يعربان إما نصبا على الظرفية أو جرا بمن بدون تنوين، لأن كأن المضاف إليه موجود. هناك شاعر يقول: ومن قبل نادى كل مولى قرابة. ومن قبل نادى، ومن قبل فجر قبل بمن بدون تنوين مع أن المضاف إليه ليس موجودا. إذا حذف المضاف إليه ونوى لفظه، يعني إيه نوى لفظه؟ يعني لو قلت لك أكلت الطعام وشربت الماء بعد، ونصبت بعد بدون تنوين، يبقى المعنى وشربت الماء بعد الطعام، كأننا حذفت لفظ المضاف إليه ونويته. يا أيها الكرام، نحن لا نحذف في اللغة العربية شيئا إلا إذا قام عليه دليل، في دليل من الكلام يدل على المضاف إليه. فلما أما تقول أكلت الطعام وشربت الماء بعد إيه؟ بعد الطعام. فلو نويت لفظ الطعام اعرب بدون تنوين، وكأن كلمة الطعام موجودة بعد الظرف، كأن المضاف إليه مذكور. يبقى الحالة الثانية مثل الحالة الأولى. الحالة الأولى إيه؟ المضاف إليه موجود في اللفظ، بنعرب بدون تنوين. الحالة الثانية حذفنا المضاف إليه ونوينا لفظه، نعرب بدون تنوين. وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد، بالجر بدون تنوين. يبقى نوى إيه؟ نوى لفظ الغلب: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. يبقى حذف لفظ الغلب ونواه، يبقى وجر بدون تنوين. الحالة الثالثة أن تحذف المضاف إليه ولا تنوي لا لفظه ولا معناه، وقرئ: لله الأمر من قبل ومن بعد، يبقى بتعرب مع التنوين. بتعرب ايه؟ يبقى قبل وبعد تعرب في ثلاث حالات: اذا ذكر المضاف اليه، اذا حذف ونوي لفظه، اذا حذف ولم ينوى لا لفظه ولا معناه. بقيت الحالة الاخيرة اللي هي حالة البناء، والتي عليها قراءة السبعة في قول الله: لله الأمر من قبل ومن بعد. بنيت قبل وبعد على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه. ما نويناش اللفظ، نوينا المعنى. يعني نوينا المعنى؟ يعني نوينا كلمة ذلك: لله الأمر من قبل ذلك، فذلك تؤدي معنى الغلب. وفي القرآن الكريم كل موضع جاءت فيه قبل او بعد والمضاف اليه محذوف جاءت على هذه الحالة بالبناء على الضم. فما يكذبك بعد بالدين، طيب مبني على الضم في محل ايه؟ ان في محل نصب اذا لم تكن مسبوقة بمن نصب. فما يكذبك بعد بالدين، بعد ليس قبلها من، تبقى مبني على الضم في محل نصب. لله الامر من قبل ومن بعد، تبقى مبني على الضم في محل ايه؟ جر، لان مسبوقة بمن. اذا قبل وبعد لهما اربع حالات. الحالة الاولى ان يذكر المضاف اليه بعدهما فيعربان بغير تنوين. الحالة الثانية ان يحذف المضاف اليه بعدهما وينوى لفظه فيعربان بدون تنوين مثل الحالة الاولى. الحالة الثالثة ان يحذف المضاف اليه ولا ينوى فيعربان منونين. الحالة الرابعة ان يحذف المضاف اليه وينوى معناه فيبنيان على الضم. واضح ايها الكرام؟ نعم. طبعا لا، هو لا تعرب الكلمة في القرآن الكريم بأكثر من وجه إلا إذا كان هذا الوجه قد قرئ به. يعني ما جيش أنا كده من نفسي وآتي إلى كلمة مرفوعة وأنصبها وأقول وجه النصب كذا. فإذا كان الكلمة قرئت يعني فتلك آدم من ربه كلمات، قرئ فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى هذا وجه، هذه قراءة لها وجه نحوي وموافقة للرسم، لا تخالف الرسم العثماني. فالقراءة سنة متبعة، لكن كل قراءة، طبعا في قراءات ليس فيها مخالفة في الاعراب وفي قراءات فيها مخالفة في الاعراب. يعني وان تكو حسنات يضاعفها، وان تكو حسنات يضاعفها، قرأ حسنة بالنصب وقرأ بالرفع. بالنصب يبقى تكون ناقصة، اذا حسنة خبر تكن، وبالرافع تبقى تكن تامة، تكو حسنة يعني توجد تحصل حسنة. اذا كل قراءة فيها وجه اعرابي مختلف عن القراءة الاخرى لابد ان يكون لها توجيه نحوي صحيح. واضح؟ ده معنى ايه؟ لكن انا لا اتي من نفسي واقرأ، يعني ليس البر ان تولوا وجوهكم، وقرئ ليس البر ان تولوا وجوهكم، ده مر البر اسم ليس ومر البر خبر ليس. لكن لا اتي انا من نفسي وانصب كلمة مرفوعة لم يقرأ بها، او ارفع كلمة منصوبة لم يقرأ بها، حتى وان صح اعرابها على هذا الوجه، لان القراءة سنة متبعة. وان شاء الله ستعرفون امثال ذلك، يعني مثلا فهب لي من لدنك وليا يرثني. نحن نعرف ان شاء الله، ان شاء الله ما نيجي الجوازم المضارع، المضارع اذا وقع في جواب الطلب يجزم هب لي ده دعاء طلب من لدنك وليا يرثني. جاء الفعل يرثني بالرفع. في غير القرآن يصح ان تقول هب لي من لدنك وليا يرثني، لكن لم يقرأ به يبقى لا ايه، لا آتي بها. واضح؟ وان شاء الله سنعرف امثال هذا عندما نأتي عنده ان شاء الله. سؤالان، سؤال يتعلق باسم الكتاب الذي ندرسه. يقول: ما سبب تسمية ابن هشام لمصنفه بقطر الندى وبل الصدى؟ قلنا لأنه بمثابة الكتاب المبتدئ في الأول، فصناه قطر الندى. يعني طبعا قطر الندى ده المتن، لكنه قال: أنا لما شرحته وتممت شواهده وبينت غامضه وكسرت فوائده صار كتابا يغني من جنح إليه من طلاب العلم. أظن قرأنا هذا الكلام في المقدمة. يعني قطر الندى وحده قليل، لكن الشرح كثر فوائده وزاده وجعله في مرحلة أعلى. فالمهم يعني جعله كأول ما يتلقاه الطالب في النحو، فكالقطر بالنسبة لأول الغيث. وبل الصدى يعني لا يروي، يعني القطر وحده لو اكتفيت به لا يرويك، يبل الصدى اللي هو الظمأ العطش. يعني يقول لك بل ريقك لغاية ما ربنا سهل ونجيب لك الماء الكثير. لكن هو ايه، لما شرحه وزاد فوائده جعله يعني يروي. يسأل ايضا: ما الفرق بين التصنيف والتأليف؟ طبعا تأليف وتصنيف كلاهما بمعنى واحد، يعني لا فرق بينهما. أيهما أصح، أن أقول أول الحروف الأبجدية هو الألف، أم أقول أول الحروف الأبجدية هو الهمزة؟ وكم عدد الحروف الأبجدية، 28 أم 29؟ الحروف الأبجدية الصواب أنها 28 حرفا، وعندنا حروف مد ثلاثة، الألف والواو والياء. يعني فيه واو حرف هجاء، وفيه واو مد، وياء حرف هجاء، وياء مد. حرف المد إنما هو فتحة ممدودة وهي الألف، أو ضمة ممدودة وهي الواو، أو كسرة ممدودة وهي الياء. إذن الألف اللي هي حرف مد ليست من الحروف الأبجدية، إنما هي إطالة للفتحة، إطالة للإيه؟ للفتحة. وكذلك الإيه؟ الواو التي هي حرف مد، والياء التي هي حرف مد. إذن نستطيع أن نقول إن عندنا حروفا أبجدية تكون منها بنية الكلمات 28، وعندنا حروف مد ثلاثة، الألف والواو والياء. هل الألف، يعني الألف باء هو الحرف الهمزة الحقيقة، الألف حاملة للهمزة، الهمزة حرف صحيح وقد ترسم على السطر وقد تحمل على ألف أو واو أو ياء أو اللي بنسميها النبرة يعني. فالحرف هو الهمزة. كون نقول ألف باء فهذا من باب التيسير على الصبية الذين يحفظون هذه الحروف. فبتقول له ألف علشان ايه؟ يعرف الالف من كوز الدرة. انما هو مما يعرف بالتوسع والتيسير على المبتدئين، لما بيجد الف مرسومة وفوقها همزة، هي الهمزة هي الحرف والالف دي حاملة للهمزة، فطبعا الهمزة في اول الكلام تسمى الالف، في وسط الكلام بتتبع حركة ما قبلها، ان كان قبلها ضمة ترسم على الواو، قبلها فتحة ترسم على الالف، قبلها كسرة ترسم على السنة او النبرة. ولذلك لا توجد ألف، بالنسبة للالف يعني لا توجد الف اصلية، يعني ليس هناك الف اصلية في الكلمة العربية، كل الف اما اصلها واو واما اصلها ياء. يعني قالا، الالف دي اصلها واو، اصلها قاولا. باعا، الالف دي اصلها ياء، بايعا. دعا، الالف دي اصلها واو، دعا واء، او من دعا يدعو. قضى، الالف دي اصلها ياء. فلا توجد الف اصلية في اللغة العربية، فكل الف هي منقلبة عن اصل واو او ياء. نعم. حذامي وقطامي، قلنا ما كان مثل حذامي فالحجازيون يبنونه على الكسر. حذامي اسم امرأة، فيقولون كل عالم مؤنث على وزن فعالي، كل عالم مؤنث على وزن فعالي. حذامي، قطامي، وباري، سفاري، كل علم مؤنث على وزن فعالي الحجازيون يبنونه على الكسر. قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. حذامي كان يضرب بها المثل في الصدق، أقول إذا قالت حذامي فصدقوها، فحذامي فاعل قال، ومع هذا إيه؟ ملازم للكسر. إذن حذامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع. فالحجازيون يبنون العلم المؤنث الذي على وزن فعالي على الكسر. بنو تميم يعربونه إعراب الممنوع من الصرف. وبعضهم يقول إذا كان أخر راء نبنيها على الكسر. هذا الكلام ستقرؤونه في الكتاب، وقلت لكم نهتم برأي الحجازيين ونقرأ رأي بني تميم من باب العلم فقط، لكن لا نتحدث به. نعم؟ لكنها مقصورة عليهم. يعني يا أيها الكرام، كما أن في الأحكام الفقهية هناك رأي عليه الجماهير أو الجمهور، ورأي عليه بعض المخالفين، تطلع من؟ تطلع الأكثر. فكذلك إذا كان عندنا لغة محصورة على قبيلة ولغة شائعة، وبعدين قلنا لماذا اخترنا لغة أهل الحجاز؟ لأن لغتهم هي التي نزل بها القرآن الكريم. يعني نقول إن ما التي تعمل عمل ليس بتسمى بماء الحجازية، جاءت في القرآن الكريم على لغة الحجاز: ما هذا بشرا، فنصب بشرا لأنه خبر ما. ما هن أمهاتهم، أمهاتي منصوب بالكسرة طبعا لأنه مجموع بالألف والتاء. لماذا نصب؟ لأنه خبر ماء حجازية، فاسمها ماء الحجازية. فإحنا نترك لغة أهل الحجاز ونتبع لغة بني تميم، لكن انت بتتعلمها لماذا بقى؟ حتى اذا ما سمعت واحدا يتكلم بلغتهم لا تخطئه، لا تخطئه. الضاد العربية بتخرج من احدى حافتي اللسان، وهناك فرق بينها وبين الظاء. فالضاد وهي حرف تختص به اللغة العربية من بين اللغات، حتى عرفت بأنها لغة الضاد، فنقرأ ولا الضالين ولا نقول ولا الضالين، واضح؟ فهي ضاد وليست ضاد. هناك فرق بين لهجة وما هو الصواب. اللهجة يعني تعلمون ان اهل السودان ينطقون القاف شبيهة بالغين، ينطقون القاف شبيهة بالغين، والغالة في قال والغالة. هناك لغة تجعل الحاء عينا، وقد قرأ بعضهم عتاحين. ففرق بين لهجة وبين الصواب في الحرف ما هو؟ فكون بعض العرب او الذين ينطقون يجعلون الضاد مائلة الى الظاء، فهذه لهجة لا نعممها على السنة كل الناس. فاللهجة قد تحتمل في نطاق اهلها. فانتم تعلمون ان مثلا غير العرب يصعب عليهم نطق بعض الحروف العربية، فيحتمل هذا حتى يتعلم ويتضر. ففرق بين اللهجة وبين الصواب في معرفة الحرف. فالذين عنوا ببيان مخارج الحروف فرقوا بين مخرج الضاد ومخرج الظاء، فهذا حرف وذاك حرف وبينهما فصل يميز. نعم. لا، يبقى هو يعني اسمح لي مخطئ. وامثال هذه الاشياء يا ايها الكرام احيانا يكون وراءها بعض التدبير للفتنة واختلاف الناس، ويقولون ان فلانا لا ينطق حرفا من الفاتحة على وجهه فتضيع الصلاة. فالضاد هي الضاد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد.